وبركة القرآن نوعان، أحدهما بركة ذاتية لازمة، والآخر بركة فعلية متعدية. فأما الأول وهو البركة الذاتية اللازمة، فما يوجد في القرآن من البركة لفظا ومعنى. قال الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فهذه بركة ذاتية لازمة للقرآن. وأما البركة الفعلية المتعدية فما يصل إلى الخلق من بركة القرآن. قال الله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فمن بركة القرآن ما يحصل من الاستقامة والهداية إلى أقوم الاعتقادات والأقوال والأحوال. فبركة القرآن تكون ذاتية تارة وتكون متعدية تارة أخرى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.